إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حسن لسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قال أبو بكر الأجري في ختام هذا الباب الذي مر في مادة العقيدة من كتاب الشريعة في باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة، في باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيرهم وتحذيره إياهم من الفرقة، ومر بنا أن الجماعة هي جماعة المسلمين، وأن المراد بالفرقة والتفرق مراد به التفرق عن جماعة المسلمين، مفارقتهم والفرقة عنهم. قال وهو الحديث 16: وحدثنا الفريابي، هو جعفر بن محمد الفريابي ثقة إمام، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نسب إلى غير أبيه وهو عثمان بن محمد ابن إبراهيم، عثمان ابن محمد ابن إبراهيم اشتهر بابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد، جرير ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة صحيح الكتاب، ومثل هذا اللفظ متردد عند أهل الحديث، لأن الحفظ لديهم حفظان: حفظ صدر وحفظ قمطر. والمراد بحفظ الصدر أن الراوي يحفظ حديثه فلا يرتج عليه حفظه منذ أن سمع الحديث إلى حين أدائه، وأما القسم الثاني فهو حفظ القمطر وهو حفظ الكتاب، ولا غضاضة ولا غرابة بإنكار من يروي بالإنكار على من يروي من الكتاب، كما وصف جرير بن عبد الحميد الضبي بأنه ثقة صحيح الكتاب. عن منصور، هو منصور بن المعتمر ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. عن أبي وائل شقيق بن سلمة تابعي جليل إمام، قال قال عبد الله، هو عبد الله بن مسعود، قال قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود، وهذا أثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط، ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. هذا من الآثار الموقوفة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما أكثر ما نقل يلتقط ويجمع من الآثار السلفية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في نصرة السنة وتوضيحها وفي ذم البدعة وجرحها وجرح أهل البدع والأهواء، وهو شيء كثير. ومن هذا الكثير المفسر للآيات والسنة قوله إن هذا الصراط محتضر، وهذا يحتمل أمرين، أي أن هذا من الحضرة والحضور والشهود، أي أن هذا الصراط، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا فقال هذا صراط الله مستقيما، والمراد به الإسلام، وهذا هو المعنى الأول، أن هذا الصراط محتضر. ما معنى محتضر؟ هو نفسه رضي الله عنه شرح هذه العبارة، قال تحضره الشياطين، أي أن هذا الصراط المستقيم الذي هدانا الله وإياكم إليه ودلنا عليه تسعى الشياطين سعيا حثيثا إلى أن تجتال المتمسكين به والمعتصمين والسائرين على نهجه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ماذا تصنع الشياطين بحضور هذا الصراط، الصراط المستقيم؟ قال ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط إلى صراط اصطنعوه وطريق ابتدعوه، وليس هو ذلك الصراط الذي هداكم الله به والذي تكررون في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة تتعبدون لله بركنية تلكم العبادة التي تضمنت قول الباري جل جلاله اهدنا الصراط المستقيم، أعني سورة الفاتحة. هم يشبهون على الناس، يقولون هذا هو الصراط، وما هو بالصراط، لكنه طريق إلى الجحيم وطريق أهل البدع والأهواء ومفارقة الجماعة. يقولون يا عبد الله هلم هذا الصراط، وهم لا يريدون به الصراط المستقيم، وإنما يريدون به صراط أصحاب الجحيم. واللام هنا للتعليل، ينادون إلى هذا الصراط المزعوم ليصدوا عن سبيل الله، فهم يحضرون الصراط المستقيم ويشهدون ويشهدون، ولكن هم يريدون صراطا ليس ذلك الصراط المستقيم، وهو صراط أهل الجنة، صراط الإيمان والتوحيد والإسلام الصحيح، ولكنهم يخترعون للناس صراطا ويوهمونهم بطريق ليس هو السنن الأبين والمورد الأمعن للمؤمن في الإيمان والتوحيد. أو يحتمل أن يكون هذا الحضور والشهود حول ذلك الصراط المستقيم الذي ورد في حديث وقد تعددت الروايات فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط على ميمنة الخط المستقيم وهو الإسلام والصراط المستقيم طرقا، ثم وضع صلى الله عليه وآله وسلم إصبعه على هذه الطرق فقال ما منها من طريق إلا وعليه شيطان يدعو الناس إليه، إلا وعليه شيطان يدعو الناس إليه. فشهود هؤلاء الشياطين أكرم الله السامعين، شهودهم حول هذا الصراط المستقيم ليس شهود دعوة العالمين إلى هذا الصراط المستقيم، ولكن ليصدوا عن سبيل الله وليوهموهم أن هذه الطرق تسير مع الصراط المستقيم، وليس الأمر كذلك، وإنما هي صرط وطرق تحرف المؤمن عن الصراط المستقيم الأوحد المذكور في قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولاحظ فاتبعوه، وفي الآية الأخرى آية الابتلاء كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنا في الصراط الإسلام فاتبعوه، هناك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني. هذه آية الابتلاء والامتحان والاختبار لمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحبة دعوة زائفة حتى تقرن بالاتباع المتضمن لترك الابتداع، سلسلة آخذ بعضها بسنام بعض. في محبة في أعماق القلب تدفع صاحبها لأي شيء؟ للاتباع. فيه اتباع ترفع صاحبها وتنأى به عن الابتداع، والعكس بالعكس. أن وقعت عيناك على الابتداع فلتعلم أنه قد ضعف الاتباع، وأن وقعت عيناك على ضعف للاتباع فلتعلم أن دعوى المحبة في القلوب بها هشاشة وركاكة وضعف، وقد يكون نوعا من الاستدراج. أنا أحب لكن لا يتبع، أنا أحب لكن لا يبتدع، ولكنه يبتدع ولا يتبع. بلا ريب أن هذه دعاوى في طريق دعوى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: تعصي الإله، ويقول تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك وربي. في القياس بديعه، ويقول لعمري، ولا الخلاف في القسم بلعمري معروف، لكن كلما نظم الناظمون فاتقوا مثل هذا وما يتعلق به من تأويل، لا سيما فيما يتعلق بباب العقيدة، هو المتعين. قال: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط، ليصدوا عن سبيل الله. لاحظ هلم، أقبل، وهي كلمة تدل على الإقبال بشدة، أقبل على هذا الطريق فهو صلاحك، وأنت ما تريد الاستقامة، هذا هو طريق الاستقامة، لكنه غير الصراط المستقيم، فهو طريق موصل إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا نصنع يا أبا عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود هو راوية هذا الأثر، الذي ما يبعد أن يجزم أحدنا فيقول: موقوف له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، لأن مثله لا يحتمل الاجتهاد، إن لم يكن هناك نص وقف عليه عبد الله بن مسعود. ما العمل؟ قال: فاعتصموا بحبل الله كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك. فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ قال عبد الله بن مسعود: هو كتاب الله. ما هو حبل الله الذي أمرنا الله بالاعتصام به في قوله: واعتصموا بحبل الله؟ قال ابن مسعود: هو كتاب الله. فإن قلت: أين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيجاب بأن السنة هي الشطر الثاني من الوحي، فلا غنى للقرآن عن السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول كما روى الترمذي والحديث صحيح: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته على سريره يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله. فالله تبارك وتعالى قد قال في محكم التنزيل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن بعد يكون التدبر والاستنباط، لكن جنبا إلى جنب. فإذا رأيت أقواما يقولون هاتوا القرآن، دعوا السنة، القرآن تجمع المسلمين، السنة تفتت، والسنة تدفع وحدة المسلمين، لأن السنة فيها تفصيلات لا سيما في باب العقيدة تؤدي إلى عدم وحدة المسلمين، فلتعلم أن هؤلاء القوم دعاة من دعاة الضلالة والأهواء والبدع، أو أنهم جاهلون. لكن شفاء العي السؤال، أما أن يجعل الجهل منهجا، لا سيما إذا كان منهجا من المناهج الدعوية، منهج من المناهج الدعوية يقال لا تذكروا السنة ولكن اقتصروا على القرآن حتى لا تتفرق جموع المسلمين ولا تتمزق وحدتهم، يا أخي سبحان الله. في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: محمد فرق بين الناس، فرق بين الناس. وابن القيم رحمه الله في آخر، وأوصي بقراءة هذا المبحث، في آخر كتابه الروح ذكر فروق مهمة، العناية بهذه الفروق المهمة جديرة بأن تكشف الغمة عن الأمة. وذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف القرآن بأنه فرقان، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فرق بين الناس. ولأن ابن القيم يقول في مبتدأ هذه المسألة في آخر هذا الكتاب الذي قد لا ينقدح في الذهن أنه يختم بهذه الفروق المهمة، وأنا أضفت عليها عبارة فقلت: فروق مهمة لكشف الغمة عن الأمة، فروق مهمة لكشف الغمة عن الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان، أو قال الإسلام فرق، والكفر جمع، يجمع الكفر بين المتناقضات، وتجمع البدع بين المتناقضات، وبين الصحيح وغير الصحيح، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال. لكن الحق فرق، كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد، لا يجتمع حق وباطل وسنة وبدعة وهدى وضلالة. فمن أراد مثل هذا، وهذه دعوات عصرانية ولا يبعد أن تكون من ورائها عنصرية، ولا يبعد أن تكون من ورائها موسادية نسبة إلى الموساد، ولا يبعد جدا أن تكون من ورائها ماسونية. ولذلك تجد بعض اللوحات للفنانين التشكيليين وغيرهم ممن يحمل فكر لا دين في الحياة ولا حياة في الدين، ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يرسمون لوحة يجمعون بها ألوان جميع ألوان الطيف، لوحة تبهر وتأخذ بالألباب، لكنه ضرب من السراب. يرسمون كنيسة وبيعة يهودية وكنيسة وإنجيل وقرآن ومنارة، وكلهم إخوان انضموا في الأخوة تحت راية إبراهيم عليه السلام. ولو كانوا موحدين حقيقة لكتبوا في وسط اللوحة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وإذن لن تباع اللوحة ولا بمليم ولا بيورو ولا بجنيه ولا بدولار، لكن مع هذا التخليط في الأديان ستباع بعشرات ومئات الألوف باسم أنه فن تشكيلي، لكنه فن تشكيكي. يشكك أولئك الذين يعني ينبهرون بتلك الألوان. وقس على هذه الألوان الخداعة السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهذا السراب وبكل أسف صار تخليط عجيب لا سيما في هذا الزمان. وأنا ما أقول هذا لطبقات غير مقدور عليها، ولكن أقول هذا على طبقتنا، ويصلح أن يكون مثالية لنا لأبنائي وبناتي، وأنت لأبنائك وبناتك ولزوجتك وللأمهات وللنساء، أن نحرص على تربيتهن تربية إسلامية، وأن نرفعهن وأن ننأى بهن عن التربية الإفرنجية التي يشاهدنها ليل نهار ليل نهار، إما عن طريق أدبيات لا أدب لها. وخذ مثلا على سبيل المثال، شوف الأدبية، شوف القطعة الأدبية التي لا أدب فيها. إيش يقول ذلك قبل فترة؟ يعني جاءنا رجل من بني جلدتنا يتكلم بألسنتنا ويقول قطعا أدبية صارت تتردد في دهاليز الأدباء وفي مجالسهم. إيش يقول؟ يقول إيش يقول؟ يا ابنة الجزيرة انزع الحجاب إنه سراب. قطعة أدبية رائعة راقية، هذه قطعة أدبية لا أدب فيها ولا روح إيمانية بها. وطبقته بعض المشبوهات عندما وقفت تلك المرأة المشؤومة المشبوهة في مكان مكشوف، وخرجت المسفع وخرجت العباءة والبرقع، وفعلت كما فعلت تلك المرأة الشمطاء عندما دخلت لقاعة البرلمان وقالت الآن لا حجاب، وخلعته، وهي أول من أسقط الحياء والحشمة والعفاف وأسقط الحجاب. ثم تتالى بعد ذلك النسوة المتفرنجات وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا تذهب بعيد، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن بعض الناس له القدرة على أن ينقد الآخرين، لكن ما عنده القدرة على أن ينقد نفسه وأن يصلح بيته. والله تبارك وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. رب قائل يقول الأهل بعيدون، أقول لك يا أخي المكالمات مؤثرة، ترى هذه الغيبة والغربة لها حنين وأنين يعمل إكسيرا نافعا وعلاجا ناجعا إن شاء الله. يرفع السلام عليكم وعليكم السلام. يا زوجتي العزيزة، يا بنيتي، كيف صلاتكم؟ كيف كتاب الله معكم؟ كيف حجابكم؟ كيف جامعتكم؟ كيف اختلاطكم؟ احذروا من الاختلاط، احذروا من كشف الوجه، احذروا من مصاحبة المشبوهين والمشبوهات، احذروا من الأماكن المختلطة، الخمارات، البارات، باسم معسكرات، باسم منتديات، باسم كوفي شوب، باسم، احذروا أشد الحذر، فإنها سقطات غربية سقطوا في حمأة الرذيلة. الآن يريدون أن يخرجوا ما هم عارفين يخرجوا، ونحن الآن نبدأ من جديد. أقول نبدأ من جديد. والله يا أخواننا بالأمس القريب رأيت عددا من الشباب وبكل أسف نكشوا رؤوسهم مثل أشواك حسك السعدان والقنفذ. هذا يعقل؟ يتكلمون كلاما عربيا مبينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر في خارج هذه البلاد التي حرسها الله أدهى وأمر، فلا بد من إعادة النظر، والناس ستموت. وإذا مات أحدنا ما هو مستعد أن يتعلق ابنه ولا تتعلق ابنته بعنقه، تقول له يا أبتا عشت فينا 40-70 سنة، لماذا ما حذرتنا من طريق المغضوب عليه من اليهود والنصارى؟ ما قلت لنا هذه القصة قصة إفرنجية، ما قلت لنا هذا البنطال بنطال يهودي، ما قلت لنا هذا الشكل وهذا الديكور ترى ديكور ما هو إسلامي، ولكن عشتم تضحكون وتسعدون وتمرحون وتتنزهون وتتفسحون، لكن ما عشتم مع كتاب الله وهو المنهج ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما ترى بنات متبرجات يخرجن في مظاهرات غير مستورات ولا محتشمات، نعم والله أعلم ما يحمل ويحملن من العقائد، يعني قالوا بس المهم خلاص تخرج. يا امرأة اجلسي في بيتك، قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، اقرأ القرآن واقرأي السنة واجلسي في بيتك وربي عيالك. ايش الشقى هذا؟ ايش الشقى؟ نادل في خمارة أو سكرتيرة تختلط مع الرجال، وبعد ذلك يخرجن بالألوف والمئات. ماذا يريدنا؟ ماذا يريدنا تشريعا أو منهجا أو كتابا أو دستورا يطبق عليهن؟ سبحان الله العلي العظيم. لا ننسى الكلمة المشهورة، وسيأتي أثر عن ابن مسعود والله غاية في الروعة، كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. لا تنسى هذا، كما تكونوا يولى عليكم. تربية إيمانية جهادية، تربية توحيد، وتربية قال الله قال رسوله على منهج الصحابة. من تتوقع سيتولى أمرنا؟ يحكمنا بالنظام الاشتراكي أو النظام الأوروبي؟ سيحكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله. مدرس ربيناه على القرآن والسنة، نعم، وعلى الحج والعمرة وعلى العفاف. عندما يعلم أبناءنا ماذا سيعلمهم؟ إيش تتوقع يعلمهم؟ إيش يعلمهم؟ التوراة والإنجيل ولا المقطوعات الأدبية والعلمانية التي فيها ما فيها من الزندقة والإلحاد والانحراف؟ لا والله، المتوقع سيعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله ويربيهم التربية الإسلامية. إذن يجب أن نعيد حساباتنا. قال عبد الله بن مسعود: اعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. وقد ورد هذا أيضا فيما هو أصح وأصرح، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ورد هذا المعنى أن حبل الله هو كتاب الله، ورد هذا المعنى في أصح وأصرح من هذا السياق حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يا رسول الله المدد، يا فلان أغثني. الله أكبر، والله شرك محبط للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما في إلا يا الله، يا رزاق، يا حنان، يا منان، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد. شوف اللوحات الآن هنا، هذا مما سلم الله هذه البلاد. وأرجو أن تتذكر، لا تنسى هذه الوصية وهذه الرؤية القلبية والرؤية البصرية. تذكر ما في هذه البلاد وما حفظ الله هذه البلاد من الشركيات والبدع والخرافات. شوف، لاحظ الآن الجدران فيها: يا محمد. تدخل كثير من مساجد المسلمين اليوم كاتبين عن يمين المحراب: يا الله، عن يسار المحراب: يا محمد. الله أكبر، هو محمد إله؟ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب، خلق الخلق وبسط الرزق؟ الغلاة نعم يقولون، الغلاة يقولون هذا، يقولون: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. الله أكبر، ألوف من المسلمين يتدينون لله ببردة البوصيري. أما آن لنا أن نكشف الغشاوة قبل الموت؟ ترى الموت على الشرك ما هو يسير ولا صغير، ولا قول وقول آخر ولا حوار، ما يقتضي حوار ولا مناقشات. ها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له، وهو معنى قول الباري جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدونني، يعبدونني وحدي لا شريك له جل جلاله، وتقدست أسماؤه وصفاته. ألا إن الدعاء أعظم العبادة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. حذروا الإخوة، حذروا الزائرين، وأنا كنت أريد بدل درس السيرة أن أتحدث عن أدب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حد قول القائل: شرط الواقف، لأن شرط الواقف في مثل هذه المجالس التي أسأل الله أن يجعل فيها البركة هي الحديث عن الحج في موسم الحج، والعمرة في موسم العمرة، ولا موسم معين للعمرة، مع بيان أدب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تعبدوا الله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن قلت أين السنة، إيش نجيب أنفسنا؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة مضمنة في قول الباري جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذي سبق على هذا الفهم؟ لربما يكون فهما وهابيا، ابن المبارك، حين قيل له رحمه الله وهو الإمام العالم المجاهد، قيل له: هذه المكذوبات والموضوعات يا إمام، ألا ترى قد فشت وانتشرت بين الناس؟ فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: تعيش لها الجهابذة، والجهابذة جمع جهبذ وهو الإمام العلم، تعيش لها الجهابذة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن ينبغي أن نعيد حساباتنا عندما نؤسس المؤسسات ودور تحفيظ القرآن، ينبغي إن أردنا أن ننشئ الناشئة على الفهم الصحيح نقول: قرآن وسنة، قرآن وسنة، تفسير للقرآن بالقرآن وبالسنة. فإن قال قائل: لا بس القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: إن لم تجد بكتاب الله، قال: بسنة رسول الله. قال: لا، لم تجد في القرآن. قال: اجتهد رأي ولا آله. أولا هذا الحديث أولا لا يصح سندا، وثانيا فيه شيء من النكارة مع أنه مشهور، وثالثا يتعين الحكم بالنكارة مع انقلاب المعنى، وأشيع في فهم هذا الحديث وتأويل هذا الحديث تأويلا غير صحيح، وهو هذا التأويل: مثلا واحد ينشئ دار تحفيظ قرآن ولا يعتني بقضية تربية ولا يعتني بقضية سنة ولا يعتني بقضية سنة وبدعة. فإذا قلت قال: لا، هنا دحين ما في تعليم سنة، لا رياض صالحين ولا كتب ستة ولا صحيح البخاري ولا مسلم. لماذا؟ لأنه يدرك تماما أن حركات وسكنات ونصائح وتوجيهات وتربية وتربية وسلوكيات لو عرضت السنة لافتضح الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنا مثلت لكم بالاهتزاز في أثناء قراءة القرآن، الاهتزاز هذا الشديد الخارج عن المألوف الذي يتعبد لله به، هذا فيه مخالفة من وجهين أو ثلاثة أوجه. أولا هذا فيه تشبه باليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والآن اذهب إلى أي لقطة عند حائط المبكى وانظر كيف يبكي اليهود وكيف يصنعون، هكذا يميلون، هكذا، شوف سرت العادة هذه في عفيدة. حتى لو أمسكت الولد وقلت له: يا ولدي اسكن، ما يمكن يسكن أبدا، ما يمكن يسكن. تربية، تربية، ولذلك التربية على القرآن والسنة جنبا إلى جنب، ما تقول قرآن وبعدين خلي السنة لأن عمر رضي الله عنه يقول: إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم. سبحان الله، إيش الكلام؟ أمير المؤمنين عمر يقول هذا الكلام: إذا جادلكم أهل البدع بالقرآن فلا تجادلوهم به، أكمل، ولكن جادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه، اذكروا الله ذكرا كثيرا. خلاص، يمكن 1000 واحد من الجالسين البعيدين عن السامعين يمكن يذكر الله على مزاجه، هذا يذكر الله بالحركات، وهذا يذكر الله بالرقص، وهذا يذكر الله بالدف، وهذا يذكر الله بالموسيقى. ومن أعجب عجائب هذا العصر أن الموسيقى حتى في الأذان، قالوا هذا نغمة أذان، تقول له: بالله أسمعني نغمة الأذان، نغمة موسيقية بآلات موسيقية، قال: هذا أذان، هذا أذان، هذا هذا أذان. إذن الشيطان عندما يسمع الأذان وله ضراط، هذا أشبه ما يكون بهذا الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تجوزنا فقلنا هذا ضرب من ضروب الأذان، فاللهم اهدنا في من هديت. نعم، إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأن تناصحوا، ما هو ينصح فقط، تناصحوا، اللفظة فيها مبالغة، يعني كرر 2 و3 وبالتي هي أحسن، وعن طريقك، وعن طريق الوزير، وعن طريق الأمير، وعن طريق الصغير، وعن طريق الكبير، وعن طريق الفاكسات، وعن طريق التلكسات، وعن طريق البرقيات، وعن طريق البريد الإلكتروني. لا تمل ولا تكل، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذا هو السبيل الأقوم والأسلم. يا أمة المليار والأكثر من مليار، رأيت منكرا جلد ظهرك، أخذ مالك، سلبت أرضك، اكتب وتظلم وتجنب الفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لم يستجب، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. لكن تصور كده، أنا أوقفك على تصور يصور لك الوضع، حي من الأحياء، ظلم من قبل رجل وجيه وكبير، ما نصحوا ولا أمروا ولا نهوا ولا دعوا، ولا اجتمعوا، ولكن قالوا ثورة مسلحة تخلع كما يخلع الضرس. لاحظ الآن، لاحظ، هذا حي واحد فقط، حي واحد، بسم الله، حملوا السلاح، وإذا بهم ينقسمون إلى قسمين، هم أنفسهم ينقسمون إلى قسمين، منهم مؤيد للوجيه ومنهم معارض للوجيه، بدأوا يقتتلون. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. جاء هذا الكبير والوجيه فسحقهم كما يسحق النمل ويباد. سبحان الله، هم أنفسهم تفرقوا، تشتتوا، سفكوا دماء بعضهم، وجاءوا وراح ضرب بعضهم ببعض وسفك دماءهم، بدل ما تسلب 10 أراضي سلبت الأراضي جمعاء، بدلا من أن يكون التشريد لواحد واثنين وإذا به يشرد الآلاف، قال خلاص، يعني سبحان الله. أسوأ من هذا أنه في هذه المعمعة يروح هو نفسه يستدلك بأثر، قال: من أتاكم وأمركم على رجل واحد فاضربوا عنقه كائنا من كان، أنا أضرب عنقكم بالنص الموقر. هو ما كان يعمل بالنص ولا يعرف لا نص ولا فص، ولكن استغل فرصة كما في بعض البلدان، قالوا: والله لو أردنا من أيام قلت، من 10 سنين، أن ننشئ معهد، يا صاحب الكذا، يا صاحب المكانة، أنشئ لنا مؤسسة ومدرسة، ما ينشئ. الآن لما رأى الأمر أن هذه المدارس تحفظ له كيانه وتستر له بنيانه وتلمع له كرسيه، قال: خذوا الملايين وأسسوا المدارس. هذا ما هو صحيح، لكن العجلة من الشيطان، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ناصح يا أخي ناصح، وقل ترى هذا حق وهذا باطل، وجادل وبالتي هي أحسن، ما استمع إليك ولا أصغي لك، عند الله تجتمع الخصوم. قد بلغت اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال قيل وقال قيل وقال، كثرة السؤال كثرة السؤال كثرة السؤال، انتبه لكثرة السؤال. كثرة السؤال سلاح استعمله اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عرف المشركون فاعليته تترسوا باليهود وقدموهم للتشبيه. فيأتي المشركون إلى اليهود ويقول سلوه، يأتي اليهود، عكست أنا، لما كان سؤال والشبهة من أفتك الأسلحة استعمله اليهود، ثم بعد ذلك تترسوا بالمشركين وكانوا يقولون سلوا صاحبكم عن كذا، سلوا صاحبكم عن كذا. وتأتي الأجوبة عن هذه السؤالات متتالية في القرآن، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا كان سلاح يهودي، ثم بعد ذلك تترس المشركون باليهود وتترس اليهود بالمشركين. فإذا تشبه المسلمون في السؤالات، واحد يسأل سؤال، ولذلك بعض الإخوة الفاطنين عندما يصل السؤال من عندهم مو من عندي، ترى أقول بعض الإخوة الفاقهين عندما يصلهم السؤال يمزقوه بعد الاطلاع عليه. يا أخي أنت تعرف أن مثل هذه المسائل يدركها صغار المسلمين قبل كبارهم، فتورط المتكلم ليه؟ ها؟ أنت تدرك ما لا يدركه المتكلم. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة، هناك أصول عامة، هناك نصوص عامة، والحر تكفيه الإشارة، يتشبع الإنسان بها يكون إن شاء الله ثابت الجنان وثابت الأركان بإذن الله تبارك وتعالى من غير أن يورط غيره. وكذلك السؤال من الأسئلة المنهية عنها غير سؤال التعنت، وهو أسلوب اليهود، يعني السؤال لأشياء كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وأنا في درس الشمائل ذكرت لكم مثالا حيا في شمائل الترمذي، عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو، أظن عمرو بن العاص، عندما كان يقول: كان رسول الله يبتسم في وجهي حتى ظننت أني أحب أصحابه إليه، فقلت: يا رسول الله من أحب إليك، أنا ولا أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قال: يا رسول الله من أحب إليك، أنا ولا عمر؟ قال: عمر. قال: فتمنيت أني ما سألته. يا أخي خذ الجواب عام وطبق الذي تقدر عليه. ولذلك ورد في الموطأ أن رجلا يمنيا، مع احترامنا لهذا الشعب المجيد الرفيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يماني والحكمة يمانية. أتى رجل يمني إلى عبد الله بن عمر فقال في سنة تقبيل الحجر، فقال: قبله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، أو استلمه. فقال: أرأيت إن لم أستطع، أرأيت إن زحمت، رأيت إن دفعت، رأيت. أنت طبقت السنة، أنت طبقت السنة قبل أن تقول. فقال له: اجعل أرأيت باليمن، اجعل أرأيت باليمن، أقول لك السنة، اعمل السنة، ما تمكنت من الوصول إليها ها؟ فما كلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: حدثنا أبو شعيب هو عبد الله بن الحسن الحراني، هذا ليس من رجال الكتب الستة والتعديل فيه عزيز، قال: الدارقطني ثقة مأمون. أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: الدارقطني ثقة مأمون. قال: حدثنا جدي، جده هو أحمد بن أبي شعيب عبد الله بن مسلم الأموي، ثقة يغرب، ومعنى ثقة يغرب أي يحدث مرات مع توثيقه بالغرائب. إيش الغرائب؟ يعني الأحاديث التي لا تتردد لدى الأئمة الثقات، وهي التي حذر مو الغريب، يعني الغريب الذي تفرد به راو واحد، هذا إنما الأعمال بالنيات حديث الغريب، ولكن المراد بالغرائب ها هنا كما ورد عن أحد الأئمة المحدثين: اتقوا الغرائب فإن أكذب الحديث، وهي التي ذكرت لكم بيتا أو بيتين مرة فقلت: لا تروي غير الواضح المشهور من قول النبي الأريحي الأبطحي ودع الغرائب والمناكير التي في الحشر إن نقشت فيها تستحي. سيأتي ويمر بنا بعض الغرائب والمناكير لا سيما في باب العقيدة. قال حدثنا جدي هو أحمد بن أبي شعيب وهو ثقة يغرب، قال حدثنا موسى بن أعين ثقة عابد من رجال البخاري ومسلم، أعين موسى بن أعين ثقة من رجال البخاري ومسلم، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ثقة ثبت من رجال الستة، عن المجالد بن سعيد ليس بقوي وقد تغير في آخر عمره، وهو الذي قال فيه الإمام الشافعي مجالد بن سعيد الهمداني، قال فيه الإمام الشافعي كما روى ذلك ابن حبان بإسناده عن هذا الإمام الجليل. الإمام الشافعي مهذب العبارة، لكن يعني أدبه رحمه الله لا يمنعه من أن يقول الرواية عن حرام بن عثمان حرام، والرواية عن مجالد يجلد، يعني يتهم بالكذب، يقول الرواية عن مجالد يجلد أو يجالد، والصواب يجلد من الجلد وهو الاتهام بالكذب، الاتهام بالكذب. عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة ثبت، عن المجالد بن سعيد ليس بالقوي وقد تكلم فيه، عن الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي الإمام الثقة، عن ثابت بن قطبة قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، ثابت بن قطبة قال ابن سعد في الطبقات الكبرى كان ثقة، أن عبد الله بن مسعود قال في خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، أي جماعة المسلمين، الطاعة أي طاعة ولي أمر المسلمين، الطاعة أي في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب، فإنها حبل الله. لاحظ الآن هناك عبد الله بن مسعود إيش يقول، فسر حبل الله بإيش؟ فسر حبل الله بأنه كتاب الله، وقلت السنة مضمنة في كتاب الله. هنا قال عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة، أرجوكم أن تحفظوا العبارة، يقول ابن مسعود ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أولا الحكم على السند من باب أثبت العرش ثم انقش قبل أن ندخل في المعنى. السند فيه ضعف للكلام في مجالد، انتهينا من هذا، لكن الأثر صحيح، الأثر صحيح. لاحظ كيف جاءته الصحة، لأن ابن بطة عبيد الله بن محمد العكبري في كتاب الإبانة وهو كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة وبالسند المتصل للحديث والأثر روى الحديث من غير ذكر مجالد، رواه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مباشرة. فإن قال قائل هل سمع إسماعيل بن أبي خالد من الشعبي؟ نعم سمع من الشعبي، حتى قال أبو حاتم لا يقدم على إسماعيل بن أبي خالد في الإمام الشعبي أحد. فالحديث الذي بين أيدينا إسناده فيه ضعف للكلام في مجالد بن سعيد، ومجالد الصواب فيه أنه لا يصل تصل درجته إلى ما قاله الإمام الشافعي مع الاحترام والإكرام، ولكن الأمر فيه أنه ليس بالقوي أو فيه ضعف أو ضعيف، والإسناد ضعيف لكن الأثر هذا ثابت، يعني يمكن أن يقال فيه صحيح ويمكن أن يقال فيه حسن. إيش يقول عبد الله بن مسعود؟ يقول حبل الله هو الجماعة والطاعة، هذا تفسير إيش؟ تفسير ثاني، حبل الله هو كتاب الله، حبل الله يتضمن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبل الله الجماعة أي جماعة المسلمين، تتراقص في فكرك واقعيات الجماعة، جماعة المسلمين لهم إمام ولا ما هو لهم إمام، ما هو بلازم، جماعة المسلمين هي الجماعة على الطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، جماعة المسلمين على القرآن والسنة من الواحد إلى الألف، سواء كانوا بإمام يحكم فيهم بالقرآن والسنة أو لا يحكم فيهم بالقرآن والسنة. لأن هذا الأمر يشكل جدا، يقول كيف نكون نحن جماعة مسلمين؟ أنتم مسلمون سبحان الله، في بلدانكم في أوطانكم، ها الشعوب الكثرة الكاثرة، أليسوا بمسلمين؟ أليسوا يقيمون الجمع والجماعات؟ أليسوا يحكمون كتاب الله وسنة رسوله؟ فإن وجد فيه من يحكم بكتاب الله وسنة رسوله فالحمد لله، فهي جماعة المسلمين وهو إمام المسلمين يلزم طاعته، بل تجب طاعته وعدم الخروج عليه وعدم نزع يد من طاعة وعدم مفارقة الجماعة. طيب، مسلمون فيهم مساجد، فيهم القرآن، فيهم الصيام، فيهم الصلاة، فيهم القرآن، فيهم السنة، لكن ابتلوا برجل فيهم لا يحكم بشرع الله، ما نستطيع نجي لهؤلاء الجماعة نقول لا لا لا هؤلاء جماعة، هذا فكر تكفيري يا إخواننا، أشبه ما يكون بفكر تكفيري. ومن هنا بدأ الفكر التكفيري، هذا صورة من صوره، قالوا أنتم تعيشون تحت ظل هذا الحكم الجائر الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ قالوا هناك في القطب الشمالي، قالوا نعم، لكننا والله لسنا راضين، كاتبناه ودعوناه لكنه يعني بالحديد والنار يحكمنا، ها؟ قالوا إذن أنتم تلحقون به، هو كافر وأنتم أيضا ملحقون به، فكفروا ودمروا وفجروا ومزقوا واستحلوا دماء المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شفت الفكر هذا يا أخي؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، ما لنا وله وما لنا ولهم، نحن مسلمون، أولئك مسلمون مقهورون رغما عن أنوفهم، لكن إذا قال لي ذلك الوجيه اليوم يوم كريسمس لابد تشتري الصليب وتعلقه في العنق، قل والله لو قطعتني قطعا قطعا والله ما أعلق الصليب. قال هذا يوم عيد أم ولا عيد حب ولا عيد ميلاد المسيح، أنت بدافع انتمائك لذلك البلد، ها، ينبغي أن تدخل الكنيسة وتمارس الشعائر في الكنيسة كما يمارسون، لأننا سندعوهم فيما بعد أن يدخلوا مساجدكم فيمارسوا الشعائر. إيش يمارسوا الشعائر يعني؟ يخلع الجزمة ويدخل، ها، ويركعوه. مثل أحد الهندوس مرة يقول في أحد المساجد، قالوا الهيئة مرة بجوار المسجد، قالوا صلاة صلاة صلاة صلاة، قال هذا الهندوسي قال صلاة صلاة، أدخل صلي، دخل صلى وهو لا يعرف، بدليل أن الناس يركعون وهو يسجد ويسجدون وهو يركع، ها، ويلتفت في النهاية ما أدري ولا مدبرا ولم يعقب أو أنه بقي. هذا بلا ريب أنه ضرب من العبث، ما فيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين. طبعا أحد الإخوة سمع نحو هذا الكلام قبل مجالس، فقال نحن في إحدى البلاد المشهورة بكثرة الفتن وإزهاق الدماء، يا أخي نحن نعاني من قضية التكفير والتفجير، أرجوك، هكذا يرجوني رجاء خاصا، ولا أدري هو موجود ولا موجود، يقول أرجوكم أن تلغوا لفظة التكفير من المصطلح الإسلامي، نحن نوقن بها لكن نرجو منكم إلغاءها. سبحان الله يا أخي، يا أخي الدين دين الله، الدين دين الله ونحن عبيد الله، ما يحل أن يلغى شيء، لكن يجب أن يفهم هذا المصطلح فهما سويا، أن يفهم هذا المصطلح فهما سويا. لاحظ فقه قول الإمام مع القول بثبوت هذا الأثر، الأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، شرح الجماعة، شرح حبل الله بإيش؟ ها؟ بالجماعة وبالطاعة. طيب ثم قال ما تكرهون في الجماعة، يعني عندما تكونون مجتمعين، المسلمون مجتمعون سواء يوجد فيه من يحكم بشرع الله أو لا يوجد، لكن مجتمعون منتظمون، لا إراقة الدماء، النظام مطبق على الصغير والكبير، يحافظ على العمارات، على العقارات، على الأموال، على الأعراض، على العقائد، كل واحد يعبد الله عز وجل كما يريد. ها شوف، ومع هذا يكره بعض هؤلاء الجماعة، يكرهون شيئا، يكرهونه في ولي أمرهم، يكرهونه، ها، لكنهم مجتمعون. شوف إيش مسعود يقول: ما تكرهون في الجماعة، يعني وأمركم جميع لستم متفرقون، خير مما تحبون في الفرقة. هذا يريد أرض، هذا يريد وظيفة، هذا يريد زوجة، هذا يريد أن يرتفع الراتب، هذا يريد عمارة ويسمح له بالبناء 3 أدوار وما يسمح إلا بدور واحد، هذا يريد، ها، إراداتنا متنوعة، إراداتنا متنوعة. ولنفترض أنه مر على المسلمين لكنهم متفرقون، لا دماء يسأل عنها، لا أعراض يسأل عنها، وعبر عنها للطرافة، لكن لا تأخذك الإقليمية على بلد معين، بلطجة، لا تأخذك الإقليمية على بلد معين، كما يقول إخواننا الشاميين: كل من يمد إيده إله ولا لغيره، ولا يعرف المقتول لما قتل، ولا القاتل فيما قتل، ولا المتجر لماذا نهب، ها، لكن في هذا الظرف يمكن كل واحد يعمل على راحته. أنا والله الآن أعمل على كيفي، أعمل على كيفي الآن، يلا جيب العمال وجيب، يلا نبني الدور الثالث، كانوا مانعيننا من دور ثالث، تعمل على كيفك، لكن في ظل إيش؟ في ظل تفلت أمني ظاهر. بالله عليكم إيش يعني؟ إيش يعني أنك نفذت الذي في راسك؟ كما يقول بعض الإخوة الآن، أنا أمثل بمثالين من واقع المجتمع اللي نعيش. كنت في مجلس من المجالس، أحد الإخوة يعني يتكلمون عن قضية، عندنا ما يسمى بصندوق التنمية، جزاهم الله خيرا، يعينون في الزمن القديم كانوا يعينون 270,000 أو 300,000 ليعمر أحدنا، وعمرنا عن طريق هذا، والحمد لله الديون الآن على وشك، ما في سنة تخلفنا عنها إلا أن تكون مكرمة، من قبل سنين، قبل 20 سنة مكرمة بإسقاط 2 سنين، والآن تفضل بها ولي أمر هذه البلاد بإسقاط 2 سنين. جلست مجلسا والله كانوا يفتخرون، يقول أحدهم: أنا والله ما سددت من قبل 5 سنين، والآخر يقول: أنا من قبل 10 سنين والله ما سددت صندوق التنمية، والآخر يقول: أنا من يوم ما أخذت القرض والله ما سددت. يعني يجعل هذا رجولة، مع أن وراءهم أرامل ويتامى وأناس ما يملكون إيجار شقة، هذا قبل ربط هذا بالرواتب والتثريب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بلا ريب أنه يعني بلا ريب مخالفة ولي أمر، معصية عظيمة، نعم معصية عظيمة. هم نعم هم يريدون، نعم كل واحد ينفذ الذي، لكن هذا في جانب إيش؟ انفلات أمني وغير نظام. فابن مسعود يقول: يا جماعة، ما ينفذ لكل شيء ينقدع في أذهانكم، لكن الجماعة واحدة، ما في تفلت في الحكم بما أنزل الله، ولا في إراقة الدماء وفي محافظة على الأعراض. خير لأحدكم أن ينفذ اللي في راسه مع أنكم متفرقون متمزقون. نسأل الله السلامة والعافية وأن يوحد قلوبنا وقلوب المسلمين. لكن الأمر يحتاج إلى أثر، أثر مثل هذا الأثر، أن يعي المسلمون هذا الأثر، وأن يتدبروا أمرهم والخطر، وأن يقارنوا بين المفاسد والمصالح، وأن يستعينوا بمن؟ بعلمائهم الربانيين، بعلمائهم الربانيين. ما يقولون كما يقول بعض الشباب في فترة من الفترات التي مرت بنا، يقولون: لا لهؤلاء العلماء ما يفقهون شيئا. الآن أنا سمعتها والله، ثم والله، ثم والله، من الذين الآن يتسنمون، يتسنمون طريق الغلو، ولا يراعون في مؤمن ولا في ذمي إلا ولا ذمة. كنت سمعتها وأنا صغير عندما كانوا يقولون: يا شيخ هذا جبن وخور، أن تستمع يقول: كل شيء أسمع وأطيع، كل شيء أسمع وأطيع. ليه؟ نحن نعاج، نحن بقر تذبح تساق إلى المجزر وتذبح، لا والله عندنا عقول، الله رزقنا بعقول، والآن منهم من هلك ومنهم من بقي، هم باب فتنة على الإسلام والمسلمين. لكن البداية من فين؟ ها؟ البداية من هذا، مثل بداية أهل الجاهلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني يموت كأهل الجاهلية متفرقين. أرجو أن مثل هذه الكلمات والعبارات تفهم بحسن الظن، لأنها لو فهمت على غير هذا والله لن ينتفع أحد، بل يقول خلاص عرفنا مثل هذا الكلام إكليشة، ها ختم، في أي وقت ها بعد المغرب قيل اضرب على الإكليشة، قال بسم الله ما في إكليشة، عند الله تجتمع الخصوم. وهذه الكلمة لو كان الإنسان يسر فيها ما لا يعلن ويبطن ما لا يجهر، فورب الكعبة ليفضحن على رؤوس الخلائق يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يرائي يرائي الله به، ها ومن يرائي ومن يسمع يسمع الله به، فاللهم سلم سلم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي مر وثقه الخطيب البغدادي، قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة، قال: حدثنا عبد الله بن موسى، هذا تصحيف، هو عبيد الله بن موسى العبسي، عبيد الله بن موسى العبسي ثقة من رجال الصحيح يتشيع، عن عيسى الحناط وهو متروك يعني حديثه ضعيف جدا، عن الشعبي عامر الشعبي قال: كان يقال من أراد بحبحة الجنة، بحبحة الجنة يعني أن يمكن له في وسط الجنة مكانا لا يزحزح عن ذلك المكان، أو بحبوحة تقدم معنا في الحديثين الخامس والسادس، من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. الإسناد ضعيف جدا، الإسناد ضعيف جدا، لكن الحديث صحيح عن عمر بن الخطاب، تقدم بطريقين الخامس والسادس، وبلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. إيش مفهوم الحديث؟ يعني الشيطان من الثلاثة والأربعة والعشرة والمية والمليون أبعد وأبعد، يد الله على ومع، يد الله على ومع الجماعة. طيب اقتصر على، نقف عند الحديث التاسع عشر يا أخواننا. طيب كلمة أو كليمة عن الزيارة قبل أن أنتقل بكم إلى الأسئلة، لأن هذا كما يقال على شرط الواقف، الإخوة هنا كانوا يريدونها للزائرين هذه المجالس، ولكن حولتها. الله أكبر. الله زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه سنة مستحبة، وهذا هو اللفظ الذي من أراد أن يشد رحله إلى مسجد رسول الله عليه أن يقول هذا اللفظ: نريد أن نشد رحالنا أو أن نسافر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا هو النص الذي ورد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشد الرحال، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهنا تصحيحان لا بد أن يتنبه لهما زائر مسجد رسول الله وزائر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصحيح الأول فلا يقول: لا يقولن القائل أنا أشد رحالي لقبر رسول الله، انتبه لهذا، ولكن يقول: أنا أشد رحلي وأسافر إلى مسجد رسول الله لأصلي فيه، والصلاة فيه مع شد الرحال إليه أمر مشروع، بل هي سنة مستحبة، بل هي سنة مستحبة. صحح الخطأ الثاني، ها هنا يقال ثالث الحرمين المسجد الأقصى يقال ثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى ليس بحرم وإنما يقال ثالث المساجد الثلاثة المسجد. وكذا إذا قيل مسجد الأقصى إذا كان ينبغي ألا يقال في المسجد الأقصى الحرم فمن باب أولى ألا يقال الحرم الإبراهيمي. نعم له حرمة لكن ما يطلق الإنسان حرم إلا على المسجد الحرام والمسجد الأقصى كما نص على ذلك، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وهو صلى الله عليه وسلم يحرم المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين لابتيها من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا التحذير يوجه لأولئك الإخوة الذين يشترون بعقائدهم ثمنا من الدنيا وعرضا من الدنيا قليل أو قريب، مع أنه يعلم أنه عندما يؤوي هذا الشخص أو هؤلاء القوم هم يحملون غير عقيدة الإسلام، بدليل أنهم يخالفون نصوصا ثابتة أثبت من الجبال الرواس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا قدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتقدن أثناء الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لا يعتقدن أن مسجد رسول الله بني على قبره، هذا عقيدة ما هو صحيح، هذه العقيدة ليست صحيحة، بل المسجد سابق وحجرة أم المؤمنين عائشة لاحقة أدخلها الوليد بن عبد الملك متأخرا، وإلا ما كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل. وعليه لأن بعض الناس عندما يسلم ويصلي على رسول الله يعتقد أنه يصلي ويسلم على مسجد بني على قبر وأن هذا أمر مشروع، هذا أمر ممنوع ممنوع. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة من حياته اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الأمر الرابع، إذا أراد الواحد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ألا يتقصد قبر رسول الله كل فريضة على إثر كل فريضة أو قبل كل فريضة أو بين كل أذان وإقامة، ماشي في الطابور والسرة وازدحام شديد ومدافع مثل الطواف ومثل السعي، يا أخي ما كلف الله نفسا إلا وسعها. بل كره الإمام مالك رحمه الله هذا وكان يزجر الناس عن مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم اللهم لا تتخذوا قبري عيدا من العود، يعني تجعلوه مثل العيد، كل بعد صلاة وكل قبل صلاة وكل بين أذانين تذهبون تصطفون أو تسلمون وتصلون، فإن هذا ذهول عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. خامسا، فإذا أراد الإنسان أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن يتوجه إلى القبر الشريف المنيف ويقول بصوت خفيض ولا يرفع عنا صوته السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يحتاج الأمر إلى كتيب ولا إلى نشرة ولا إلى أدعية مثل أدعية الأدعية المأثورة فيما يتعلق باليوم والليلة، ولكن يصلي ويسلم على رسول الله. الأمر السادس، لا يتقصدن القبر بالدعاء، تجد كثير من الناس، شوف جمهور الزائرين الآن بعد ما يصلي ويسلم على رسول الله يروح يرفع يديه تجاه القبلة تجاه القبر، هذا ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك يعني يجعلها سنة، يصلي ويسلم على رسول الله ثم بعد ذلك يستقبل القبلة وكأني به يتوهم أن الدعاء متصل بالصلاة والسلام على رسول الله. الأمر السابع، لا تعتقدن وأنت تزور مسجد رسول الله وتزور قبر رسول الله، لا تعتقدن ما يعتقد، وهذا الذي قلت سأشير إليه، ما هو مضمن في أحاديث مكذوبة، من حج فلم يزرني فقد جفاني، من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي، من زارني وزار قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة. هذه كلها أحاديث مكذوبة مكذوبة مكذوبة، حتى إن بعض الناس لو ارتحل بعد الحج ولم يزر مسجد رسول الله ولا قبر رسول الله يغتم ويهتم، ويكاد من معه أو من يصل إليهم في بلده يقول له ما حجيت، ما تمت الحجة، ما زرت مسجد رسول الله ولا زرت قبر الرسول، ما تمت الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يزرني فقد جفاني. يا أخي جفاء رسول الله حرام، من أعظم الكبائر، ها؟ جفاء رسول الله من أعظم الكبائر، وقد يوصل إلى الردة، نسأل الله السلامة والعافية، إذا كانت عن عمد وقصد. فكيف يجعلون زيارة قبر الرسول؟ هذه الأحاديث حكم عليها الدارقطني، وحكم عليها الحافظ ابن حجر، وحكم عليها عدد من أئمة الإسلام، أو ابن تيمية، نعم، الدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية والحافظ ابن حجر حكموا بأنه لا يصح في هذا الباب شيء، كلها أحاديث مكذوبة وباطلة وموضوعة. فأرح نفسك وأرح أعصابك، بارك الله لك وعليك. التنبيه الثامن في الزيارة أن بعض الناس يشق على نفسه يعمل بحديث 40 صلاة، وهو ما رواه الإمام أحمد، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث لا يصح، الحديث لا يصح. والصحيح والبديل هو حديث من صلى لله في الجماعة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، شهر 10 أيام لا تفوته تكبيرة الإحرام. جرب هذا، إن كنت تعاني من مرض النفاق جاهد نفسك على 40 يوما، والله إكسير نافع، لا تفوتك تكبيرة الإحرام. قبل الأذان ب10 دقائق ربع ساعة توضأ وتطهر ثم تجهز، تجد القلب مندفع إلى الله عز في علاه، متعلق ببيت من بيوت الله، 7 يظلهم الله في ظله، مع ما في هذا الحديث المضمن من أجر كبير في الاستظلال بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فيه براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يقول الإقامة، ها؟ يقول سوف أغادر، هل يجوز جمع صلاة العصر مع الظهر؟ نعم، ما في حرج، حتى لو كنت في المدينة إن كنت أدركت صلاة الظهر مع الإمام تضم إليها العصر فلا حرج إن شاء الله. ما هو الحكم في تغيير النساء الشيب؟ الشيب يغير مخالفة لأهل الكتاب وتطبيقا للسنة للرجال والنساء، ولكن بغير السواد. التأمين الإجباري، التأمين طبعا بلية ابتلي بها المسلمون، فإذا كان تأمينا تعاونيا يعني يتعاون فيه المسلمون على الضراء وعلى الكرب الذي يلحق بأحد المسلمين المتضررين في سيارة أو في غيرها فلا حرج، أما التأمين والتوسع فيه فالأصل فيه